الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: صليت الفريضة منفردا ظنا مني أن الجماعة قد انتهت، ثم سمعت الإقامة، فماذا أفعل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان الحال كما ذكرت فإن فريضتك هي التي صليتها منفردا، لأن الفريضة لأنك قد صليت بنية الفريضة، ولكن إذا أدركت الجماعة فإن المشروع لك أن تصلي هذا الفرض مرة أخرى على أنه نفل، على أنه من النفل المعاد، لما روى الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح، فلما قضى الصلاة إذا هو برجلين لم يصليا، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه، فإنها لكما نافلة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهما الأولى في رحالهما هي الفريضة، وجعل صلاتهما معه إذا أدركا الجماعة هي النافلة، فالأولى تعتبر فريضة، تعتبر فريضة لك، والثانية تعتبر نافلة لك. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون، أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. والمتقرر عند العلماء أنه يجوز إعادة الفرض على أنه نفل إذا تحقق سبب الإعادة، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وجمهور أهل العلم على ذلك. فإذا دخلت معهم فإنما تدخل معهم بنية النفل لا بنية الفرض، لأن فريضتك قد صليتها سابقا، وإنما تدخل معهم بنية النافلة. وأسأل الله عز وجل أن يكتب لك في صلاتك الأولى أجر الجماعة، لأنك كنت عازما على الاستيقاظ لصلاة الفجر مع الجماعة، ولكنك صليت منفردا عن غلبة ظن بأن الجماعة قد انقضت، والله عز وجل يأجرك على ما نويته من النية الصالحة بإذن الله عز وجل. وفضل الله واسع. والخلاصة من هذه الفتية أن الأولى التي صليتها منفردا هي فريضة الفجر، وما صليتها معهم هي نافلة معادة لقيام سبب إعادتها، والله أعلم.